بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: والصحيح من الأحاديث لا يدل على أفضلية علي ولا عصمته ولا أحقيته بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. حديث الغدير. لفظ الحديث الذي في صحيح مسلم عن زيد بن أرقم قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بماء يدعى خمى بين مكة والمدينة، فقال: أما بعد، أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب ربي، يعني أموت. نعم. وإني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. وصية النبي صلى الله عليه وسلم القرآن العظيم، تبغى الطمأنينة والراحة والهداية والثبات والرفقة السيئة تبعد عنك، أكثر من قراءة القرآن قدر ما يمكن. فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، يعني بالإحسان إليهم والذب عنهم، الدفاع عنهم ومحبتهم. فمحبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم نحبهم مرتين: مرة الإيمان الشخص منهم، والمرة الثانية لقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم. أما من كان منهم غير مسلم كأبي لهب وأبي طالب فلا يجوز أن نحبه، بل يجب أن نبغضه. نعم. هذا اللفظ يدل على أن الذي أمرنا بالتمسك به وجعل المتمسك به لا يضل هو كتاب الله. وهكذا جاء في غير هذا الحديث، كما في صحيح مسلم عن جابر في حجة الوداع لما خطب يوم عرفة وقال: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. شفنا اعتصمتم به، المعصم الأصل أكون على اليد كذا، يعني خلي القرآن على قلبك مرة لا تفكه منك، بإذن الله ما تضل. وتذكر الأمة لهم يقتضي أن يذكروا ما تقدم الأمر به قبل ذلك من إعطائهم حقوقهم. يعني المسلم قال: أذكركم الله. كيف نتذكرهم؟ بماذا؟ بإعطائهم الحقوق التي شرع الله لهم من وتذكر الأمة لهم يقتضي أن يذكروا ما تقدم الأمر به قبل ذلك من إعطائهم حقوقهم والامتناع عن ظلمهم. وهذا أمر قد تقدم بيانه قبل غدير خم. فعلم أنه لم يكن في غدير خم أمر بشرع نزل إذ ذاك، لا في حق علي ولا في حق غيره، لا بإمامة ولا بغيرها. يعني المسلم قال يعني احترموا آل البيت، ومن ذلك عدم ظلمهم، وعدم ظلمهم موجود قبل غدير خم. يعني قول المسلم في غدير خم لآل البيت لا يميز أهل البيت بسبب غدير خم، وإنما نحن نحبهم قبل وبعد. نعم. وهذا الحديث ممن فرد به مسلم ولم يروه البخاري، وقد رواه الترمذي وزاد فيه: وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. وقد سئل عنه الإمام أحمد بن حنبل فضعفه، وضعف واحد من أهل العلم وقالوا لا يصح، وضعفه غير واحد من أهل العلم وقالوا لا يصح. والذين اعتقدوا صحة هذه الزيادة قالوا: إنما يدل على أن مجموع العترة الذين هم بنو هاشم لا يتفقون على ضلاله، والعترة لم تجتمع على إمامته ولا أفضليته. يعني والعترة يعني عترة بيت المسلم هم أهل بيته من بني هاشم، يعني بنو هاشم لم يتفقوا على أن علي أفضل من أبي بكر. واضح؟ نعم. بل أئمة العترة كابن عباس وغيره يقدمون أبا بكر وعمر. والنقل الثابت عن جميع علماء أهل البيت من بني هاشم من التابعين وتابعيهم من ولد الحسين بن علي وولد الحسن وغيرهما أنهم كانوا يتولون أبا بكر وعمر وكانوا يفضلونهما على علي. وقد صنف الدارقطني كتاب ثناء الصحابة على القرابة وثناء القرابة على الصحابة. وأهل السنة يعني آل البيت يمدحون غيرهم من الصحابة والصحابة يمدحون آل البيت. يعني أن لم يكن هناك عداء بين الصحابة وآل البيت، لكن بعد قرون اختلق وكذب على الصحابة بوجود عداء، لكن هم مثل ما قال عنه إنما المؤمنون إخوة، والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا ولأتباعوا الدار الإيمان من قبل يحبون من هاجر إليهم ولا يجدوا في صدورهم حاجة سليمة ويثرون على أنفسهم ولو كان من خصاصة. ثم أتى بعد القرون من كذب عليهم. ليه كذب عليهم؟ حتى يطعنون في الإسلام، يقول لا علي أفضل بدشككم الناس ونعبد علي ونله علي، حتى يربكون في ظنهم في زعمهم المسلمين. نعم. وأهل السنة لا ينازعون في كمال علي وأنه في الدرجة العليا من الكمال، وإنما النزاع في كونه أكمل الثلاثة وإنما النزاع في كونه أكمل من الثلاثة وأحق بالخلافة منهم. يعني علي لا شك أنه فاضل رضي الله عنه ومن أجل الصحابة ويحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله كما في خيبر، لكن لا يصل مرتبة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم جميعا، وجميعهم في الجنة. نعم. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.